الحكمة هي السنة، هي حديث رسول الله، هي الفقه، هي خلاصة كلام الله وخلاصة حديث رسول الله. وما السنة إلا البيان والتفسير والشرح لكتاب الله. إنا نزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو المكلف بالبيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت السنة هي الشرح والبيان، كما قال الإمام الشافعي: القرآن وللقرآن شرح وبيان، وما شرحه وبيانه إلا السنة النبوية، إلا الحديث الشريف. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ولم يكونوا قبل ذلك إلا في ضلال بين ظاهر وجهالة واضحة. فمن حيث العقيدة أخذوا يعبدون أصناما صنعوها بأيديهم، وسموها العزى ومنات، وسموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وعبدوا الملائكة وقالوا عنهم بنات الله، ومنهم من عبد الجن. فكشأن الوثنيين الذين لا دين لهم ولا رسول يرشدهم ويهديهم، فكانوا في ضلال بين واضح. ومن نتائج الضلال كان الظلم فاشيا، كان أكل الغني للضعيف وطغيانه عليه متسلطا. وإذا بالإسلام يأتي فأزال الله ضلالهم بالإسلام، وأزال جهالتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما زالت الضلالة وزال الجهل أصبحوا رسل رسول الله إلى الكون، أصبح منهم الخلفاء الراشدون والرعيل الأول من قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان هؤلاء الأصحاب مهاجرين وأنصارا، خريجي جامعة رسول الله ومدرسته، تعلموا من مجالسه، تعلموا من هديه، تعلموا من فصاحته وبلاغته، فكانوا سادة الناس وأئمة الناس. ولذلك خوطبوا بالأصالة بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكون كذلك كل من آمن، كل من أمر بمعروف ونهى عن منكر. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولكن الله تعالى وقد جعل الرسول العربي من العرب، عليه مسؤولية أكثر من غيرهم. ولذلك قال لهم: وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر وشرف أن تكون أنت النبي الخاتم، أن تكون من العرب قومك، تشرف قومك بك وشرفت بالرسالة والنبوءة، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا شك ولا ريب هو الاصطفاء، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وكانوا قبل هذه النبوءة، وكانوا قبل هذه الرسالة وثنيين يعبدون الأحجار ويعبدون المخلوقات، كانوا ضلالا جاهليين لا علم ولا هداية ولا صلاح. وما إن جاء الإسلام خلال 23 سنة حتى أصبحوا الأئمة للناس والدعاة للناس والداعين لهم للإسلام باللسان والسيف والقلم. قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعث في الأميين وفي آخرين أي كما بعثه في العرب بعثه في آخرين. لما يلحقوا بهم لم يسلموا بعد، لم يؤمنوا بعد، لم يحضروا بعد. من هم؟ فقد قالوا هم الروم، هم الروم وفارس، هم المسلمون غير العرب، من أسلموا بعد رسول الله على أيدي رسول الله من العرب، من الخلفاء الراشدين والمجاهدين في الرعيل الأول. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرتين وثلاثة من هم هؤلاء الذين لم يلحقوا بعد بهم، لم يأتوا، من هم يا رسول الله؟ فسئل مرة فسكت، فمرة ثانية، فمرة ثالثة، وكان في القوم سلمان الفارسي. وإذا به في الثالثة يضع يده على سلمان ويقول: من هؤلاء لو كان العلم في الثريا، لو كان الدين في الثريا لنا له هؤلاء، لنا له رجال من فارس. وهكذا كان. ودعك من يقول عن فرس اليوم أنهم مجوس، تلك من الأكاذيب والأضاليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل رسله وسفراء إلى الملوك والأباطرة والأمراء والأقيال والزعماء يدعوهم إلى الإسلام ويقول لهم: أسلموا تسلموا، فكلهم أجاب بأدب واحترام، قلة نادرة من آمنت، والكل قد جامل وهذا وقال طيبا، إلا ملك فارس كسرى فمزق الكتاب ورماه في وجه السفير فرجع به. فعندما عرض كتابه ممزقا كتاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه كما مزق هذا الكتاب، لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وهكذا ما كادت تنتهي سنتا خلافة أبي بكر، حيث رتق الكتب، رتق الفتوح، وجبر الكسور، ورد المرتدين للإسلام، وأعاد الممتنعين عن الزكاة للزكاة، وجمع أمة محمد العربية. فجاء عمر الرجل العبقري الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، حتى وجد الجواد مسرجا أسرجه له أبو بكر، فكان أبو بكر أفضل منه، وكان أبو بكر أعظم منه، ولكن وجد عمر ذاك الفارس، ذاك العبقري الذي يفري فريا كما نعته ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا به يجند الجميع، جميع من يستطيع حمل السلاح، من فتيان الذين بلغوا 14 عاما إلى ابن 65 إذا كان يستطيع حمل السلاح وركوب الخيل والضرب بالحديد والمجانيق والنار. فذهب ففتح أعظم الفتوحات مما لم يفتح بعده مثله، وكان مما فتح فارس، فأصبحت أرض إسلام ودار إسلام. فنحن إذا ذكرنا أئمة التفسير، ذكرنا محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وهو فارسي، وإذا ذكرنا رجال الحديث ذكرنا البخارية وذكرنا النسائية وجمهرة رجال الحديث وكلهم من فارس، وإذا ذكرنا أئمة الفقه ذكرنا أبا حنيفة الفارسي، وإذا ذكرنا النحو، نحو العربي ونحو لغة القرآن والسنة ذكرنا سيبويه. وهكذا. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس. وعاشت فارس قرونا وهي أرض إسلامية سنية لا تشيع ولا بدع، كان منهم المفسرون، ومنهم المحدثون، ومنهم الفقهاء، ومنهم النحاة، ومنهم اللغويون. وإذا قلت منهم أي أئمة الكبار منهم. وهذا مصداق قول رسول الله كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام: إن كان العلم في الثريا، ثريا نجم عالم. وقد قالوا: من استطاع أن يرى نجم الثريا بعينه الباصرة بلا مكبرة فليحمد الله على بصره، أي معنى ذلك أنه قوي البصر. فنبينا يقول: لو كان العلم بعيدا، لو كان الدين بعيدا بعد الثريا من الأرض لوصل إليه أهل فارس ولحصلوا عليه، ولكانوا مؤمنين حقا، ولكانوا علماء حقا. والذين لم يلحقوا قال وآخرين منهم وآخرين منه لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وآخرين غير الأميين غير العرب لما يلحقوا، لما نافية تدل على النفي المؤقت، لما يلحقوا أي لم يلحقوا بعد وهم لاحقون. فأنا إذا قلت لك لما أفعل كذا فيما وعدتني به، تعني هذه الجملة وهذه الكلمة. أنا إلى الآن لم أفعل ولكنني سأفعل. أما إذا قلت لك لم أفعل، لم أفعل ولم أعد بشيء. وآخرين لما يلحقوا، لم يلحقوا بعد ولكنهم لاحقون. سيلحقون العرب في دينهم، سيلحقون الأميين في صحبتهم ومعرفتهم وعلمهم برسول الله. وكان منهم سلمان الفارسي ممن أسلم قديما، وكان من الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين العلماء العارفين بالله. وآخرين منهم أي من المؤمنين الآتي، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما لم يلحقوا بهم وهم لاحقون، وهو العزيز الحكيم. والله العزيز الذي عز من اعتز به، من اعتز بغير الله ذل. والله العزيز الذي لا ينال ولا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. قال تعالى: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبوءة في العرب، لما أن النبوءة والرسالة الخاتمة في محمد، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هذا لا سؤال عنه. والسؤال عن حماقة وجنون. ولذلك لما قال كفار قريش: هلا كانت النبوءة في عظيم من عظماء القريتين، أي عظيم في أوهامهم من القريتين مكة والطائف. الله أجابهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن قالكم هذا عظيم؟ متى كان الوثني عظيما؟ أبطوله وجثته، جسم الحمير وأحلام العصافير، بما يملك من مال أغنى الناس اليهود، وهل نالوا شرفا بمالهم؟ وإنما الصلاح وإنما الأفضلية بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل بالأحساب والأنساب جنون وهم، يعني بماذا سيفخر الإنسان؟ الكل تراب، هل الذي سيفخر بأنه أشرف من الآخر، هل هذا من نور أو من نار كما قال الشيطان؟ هذه دعوة شيطانية عندما قال لربه في كبريائه وعدم سجوده لآدم، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن هذا الضائع العقل أن النار أفضل من الطين، وهيهات هيهات. ذلك فضل الله، لما كانت النبوءة في العرب، لما نزل القرآن في العرب. ونستطيع أن نقول لما فهما، الوحي لم يقل، ولكن الله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن إذا أردنا أن نقول قلنا جميع الشعوب السابقة، الصين قد كانت فيها الحكمة يوما وإذا بها انتهت وانقلبت إلى وثنية مغرقة في الوثنية وما عاد تصلح لشيء. كان في الروم كذلك يوما من الأيام كان المعرفة بالصنائع وانتهى وما أمكن بعد ذلك من ذلك شيء. كان في المصريين قدامى شيء من حسن الصنعة اليدوية التي أخيرا وجهوها للأصنام وأخذوا يفخرون بالفراعنة المدعين للألوهية لحماقاتهم وصغار عقولهم. العرب بقوا على الفطرة يعيشون في صحاريهم معرضين للهواء غير الموضوع غير الملوث، للمياه التي هي من جوف الصحراء على غاية ما تكون من النقاوة والطهارة. لم تفسد عقولهم فلسفة يونانية أو دعوى علوم، فكانوا جهال، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد عقولهم فارغة من الفلسفات الفارغة حتى الوثنية كانت شيئا تقليدا ولم تكن عن علم، كوثنية اليونانيين جعلوا لها علما، كفلسفة الأوروبيين والأمريكيين جعلوا لها قواعد، وكلها ضلالات في ضلالات. إذا تمكنت في الأدمغة أفسدتها، أطفأت نورها، كانت العقول فارغة. جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فملأها بنوره وملأها بعلم، كمن يأتي مثلا إلى كأس فارغ إن شاء ملأه بالبول ملأه، وإن ملأه بالبول ما عاد يصلح لشيء آخر، إن شاء ملأه بالماء الصافي بالماء القراح بالحليب فعل. فجاء العرب وهم على هذه الحالة كما قال ابن تيمية كانوا أرضا خصبة صالحة للزراعة ولم تزرع، كالآن المياه في البلاد جافة ضعيفة صحراء، ولكن عندما يظهر الماء وقد يظهر أحيانا في بعض البقع تأتي تلك البقعة بخيرات وثمار وفواكه تنتج مرتين وثلاثة وأربعة في السنة بشكل لا يكاد يصدق ولا يقبل. وهذا العرب جزيرة مشرفة عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وجاء المستنبطون للمياه والأبارون قالوا إن جزيرة العرب تعوم على بحر من الماء العذب، وحيثما حفر الأبار سيجد ماء مع فارق، قد يجده بعد 100 متر وقد يجده بعد 1000 متر، ولكن على كل حال موجود ويجد. وأنا أول ما عرفت الحجاز وإن كنت خرجت منه طفلا رضيعا جئت كانت هنا صنعة يعرفها كل المعاصرين وهي القرب في البيت، يأتي السقة فيملأ القرب في البيت ويملأ الخابيات. هذا الشيء الآن لم يبقى، أصبحت مياه جارية في قنوات تصعد إلى أعلى الطبقات في البنايات التي وصل بعضها كما في جدة إلى 30 طبقة، كالأرض الكثيرة بالمياه كأرض المغرب وأرض الشام وأرض تركيا. هذا لم يكن قبل اليوم، من أين أتى هذا الماء؟ من الأرض. ولذلك إبراهيم عندما أسكن ذريته بأمر الله قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله وفعل، وكان أول رزق الحج، يأتي الحاج فيصرف مالا ذلك المال به يعيش الناس، وبترول اليوم لا نغتر به هو شيء مؤقت وسينتهي بعد مدة تطول أو تقصر، ولكنها إذا انتهت هناك معادن، هناك المياه، فهي أرزاق وخيرات متتابعة متوالية، ولن ترجع جزيرة العرب إلى الخلف في كنوزها. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها ستلفظ كنوزها، تدفع كنوزها من أنواع المعادن الصامتة والمائعة، ومن أكبر كنز هي المياه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله، الله تعالى لا يسأل عما يفعل. لما لا تقال لله؟ لله الأمر، لله التدبير، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم، ربنا ذو الفضل، إذا تفضل على إنسان كان فضله عظيما. قد يكون هذا الفضل أحيانا استدراجا، إذا لم يشكر الإنسان الله عليه، فإذا شكر لئن شكرتم لأزيدنكم، بالشكر تدوم النعم وتنمو وتزداد، والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي الظالمين، قوم الظالمين. يقول ربنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل القوم من بني إسرائيل الذين اؤتمنوا على التوراة وحملوها ليتحملوا بيانها وفهمها وتفهيمها للناس، ثم لم يحملوها، حملوها ولكنهم لم يحملوا معانيها، لم يحملوا تفسيرها، لم يحملوا حكمتها، لم يحملوا حقيقتها، بل زادوا فبدلوا وغيروا وحرفوا ونقلوا التوراة كتاب الله من كتاب توحيد إلى كتاب وثنية وشتم للأنبياء وقذف لهم بالمحارم وتجديف على الله وجلال الله ومقام الله، ومن كتاب توحيد وعبادة لله لعبادة العجل وعبادة العزير، وأنهم جميعا أبناء الله كما حكى الله عنهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هؤلاء اليهود الذين حملوا التوراة كلفوا بحملها، حمل أمانتها، حمل علمها، حمل فهمها، فلم يحملوها، لم يحملوا معناها، لم يحملوا حكمتها، لم يحملوا بيانها. هم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، الجزء والمجلد من الكتب، ولا نزال في المغرب نقول سفر. السفر يعني المجلد، يعني الجزء في لغة المشارقة. فأصبح حالهم حال الحمار عندما تحمل عليه كتبا. ماذا يفهم الحمار؟ أن ثقل حملة، يحمل علم، يحمل كتب سماوية، يحمل حكمة. الحمار لا يفهم هذا، فأصبح هؤلاء مثل كمثل الحمار، بل كما قال تعالى عنهم وعن أمثالهم هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام قد تستفيد من وبرها ومن شعارها، وقد تستفيد من لبنها ومن بطونها، أما الإنسان الحيوان، أما الإنسان الحمار الذي يمشي على قدمين وهو حمار بعقلية الحمار وبرجليه الأربع، وكما قال حسان بن ثابت الصحابي الأنصاري رضي الله عنه جسم الحمير وأحلام العصافير. الجسم كبير يشبه الحمير في الكبر والغلظ، ولكن العقول عقول عصافير، أي حمر لا تفهم ولا تدري. مثل الذين حملوا توراة ثم لم يحملوها، مثلهم ضرب الله بهم المثل، جعل شبههم بشبه الحمار. هؤلاء الذين قيل لهم في التوراة سيأتي رسول من بعدي ذكرته الإنجيل أن اسمه أحمد، وجاءت صفته في التوراة وأنه ليس بسباب ولا صخاب في الأسوار، ومع ذلك غيروا ذلك وبدلوا وأبوا إلا الكفور والجحود ومجابهة رسول الله ومحاربته صلى الله عليه وسلم والدس والإفساد بين المسلمين، فما استفادوا لأنفسهم وما أفادوا غيرهم. وكان مثل كمثل الحمار الذي يحمل الأسفار والكتب ولا يدري ما يحمل ولا يستفيد من ذلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قال تعالى بئس هذا المثل، أن يكون مثلا وتشبيها لهؤلاء الذين كفروا بآيات الله من يهود ونصارى ومنافقين وجميع ملل الكفر. هؤلاء الذين لا يكادون يعقلون ولا يدركون ولا يفهمون أقبلوا ضرب هذا المثل، وأنهم أشبه بالحمار الذي يحمل الأسفار والكتب، يحمل العلم، يحمل صيغته، يحمل كتبه، ولكن لا يفهم فيها شيئا، وبالتالي إن فهم لا يعمل منها شيئا، فيكون مثله كمثل الحمار. بئس هذا المثل الذي ضرب لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بالقرآن الكريم، كذبوا بالمعجزات النبوية الظاهرة التي يراها من أبصر ببصيرته ولو كان أعمى العين، الذي لم يرها ببصره ولو كان مفتح العين لأنه أعمى البصيرة قبل أن يعمى بصره. بئس يا ما أقبح قبح هذا المثل، يضرب مثلا للذين كذبوا بآيات الله فلم يؤمنوا بها ولم يصدقوها وخرجوا عن حقائقها وجحدوها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس هذا المثل لأقوام كذبوا بآيات الله. أقبلوا أن يشبهوا بالحمير التي لا تعقل ولا تعي ولا تدرك؟ والله لا يحب والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين. وربنا جل جلاله من علم ظلمه في الأزل وإصراره على الظلم، وأعظم الظلم كفر. يا بني لا تشرك بالله، كما يحكي الله عن لقمان لولده، فإن الشرك لظلم عظيم. ظلم الإنسان نفسه فترك عبادة الله الواحد الأحد، فعبد الأوثان وعبد المخلوقات التي تخلق ولا تخلق ولا تعقل من أمرها شيئا. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهديهم، وهم مصرون على الظلم وعلى الشرك وعلى الجحود والعصيان. قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا، يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أقبح شيء يفكر فيه اليهود الموت، وإذا قلت له تمنى الموت فر إلى حيث لا يستطيع إنسان أن يصل ولا يسمع الموت، لأن بعضهم يعلم أنه مغضوب عليه غضب الأبد، وأنه لعن كما يقول القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ولعنوا على لسان محمد بن عبد الله كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أيها الذين هادوا، قل يا محمد لهؤلاء اليهود، يا أيها الذين هادوا، يا أيها اليهود، إن كنتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، هم يزعمون عن أنفسهم أنهم أبناء الله وأحبابه كما قال القرآن الكريم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. والنصارى اسم سموا به أنفسهم، وإلا كلهم يهود وكلهم إسرائيليون، وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، ولم يخاطب بالإنجيل ولم يخاطب بديانته إلا بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لا إلى العرب ولا إلى أوروبا ولا إلى أمريكا، وإنما أرسل إلى اليهود. فآمن الطائفة منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعرك بأعداء الله من يهود ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم ددادا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعلي كلمة الإسلام ووحد كلمة المسلمين وارفع رايتهم وأعدهم لك ولدينه لنبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.